الأخرى يعني ركان هذا السؤال مهم جدا وضروري للمقرات وتكوير سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يطلب من الصالحين أن يدعون له أو أن يدعو له؟ إذا كان يجوز فإني أطلب من فضيلات المحاضرين بدعائهم أن يسجد الله علي حفظ القرآن وفقه الجديد وارزقني التأويل وينفع بها المسلمين مع الصلاح والإخلاص والطول والعمل. قولوا آمين وصلى الله على محمد وعلى آله. يعني بالفضل هذا الوقت يسر أمر القرآن حفظ القرآن الكريم والعمل به وهذا لو إياك خير في صلاته ومفتاح ولا بأس يقول موسى يقول لا بيت الله علي الله يهديني الله يغفرني لا بأس أنا لا أعرف إلا ما يجعل أنه يمر ما يجعل الحي لحيا يقول الحي يا رب الله علي الله يقول لك الله علي أنه يسل زوجة صالحة بنية صالحة لا بأس. أما الذهاب إلى الأموات أو دعاها من بعيد يا سيدي بدوي أو يا سيدي الحسين إلى فلان تنصرني أو أشفعني هذا مشكلة غير هذه ما يشكل أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.